الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. كان آخر مسألة تكلمنا عليها أن المرأة تملك صداقها بالعقد وأن لها غنمه عليها غرمه، وعرفنا ما العمل إذا كان فيه نماء منفصل وحصل فراق فاستحق الزوج نصف المهر، لمن يكون هذا النماء سواء كان قبل الطلاق أو بعده، ولو كان النماء متصلا ما العمل. ومرت بنا مسألة أن الزوج يقبض نصف الصداق إن طلقها قبل الدخول والخلوة يقبضه حكما، قال المصنف أي قهرا كالميراث. قلت لكم هذان مثالان، فهل عرفتم بقية الأمثلة؟ يعني للصور التي يكون فيها ملك قهري. أي طيب دقيقة، ما معنى ملك قهري؟ ملك قهري يعني لا يشترط له الرضا ولا يفتقر للقبول، هذا معناه، يعني لا يشترط له الرضا ولا يفتقر للقبول. يعني أنت الآن لا نستطيع أن نقول أنت مرغم بشراء هذا الكأس، طيب، أو شراء هذا الجوال أو نحو ذلك، لا نستطيع أن نقول ذلك، لكن بل لا بد أن يكون منك رضا ولا بد يكون منك قبول لذلك. لكن لو كان ميراثا فما يشترط رضا ولا قبول، حتى وأنت مسافر يعرف أنه هذا نصيبك من الميراث بغض النظر أنت وافقت أو لا. لكن وأنت مسافر لا نستطيع أن نشري شيئا نقول هذا في ذمتي يا فلان، فهمت هذا؟ فهذا معنى عدم اشتراطه، يعني أنه قهر. طيب ماذا بقي من الأمثلة غير هذين المثالين؟ بقيت ثلاث أمثلة فيما يعني كتبت عندي أنا هنا منذ سنوات. يعني اللقطة بعد تمام الحول تقدم معك أنه يملكها قهرا تكون في ملكي، والمثال الرابع النثار، لا الثالث اللقطة، الأول نصف الصداق، الثاني الميراث، الثالث اللقطة، الرابع النثار وسيأتينا إن شاء الله في باب الوليمة، والخامس دخول الصيد في حرزه، والخامس دخول الصيد في حرزه. إذا وضع شبكتنا ونحو ذلك فوقع صيد في حرزه نقول خلاص هذا صار في ملكه. طيب وقفنا عند قول المصنف رحمه الله وأيهما عفى لصاحبه عما وجب له، وأيهما من هما؟ الزوجان، عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه. أيهما عفى لصاحبه عما وجب له سواء كان ذلك نصف المهر أو كان ذلك النماء المتصل أو نحو ذلك، يقول عفى عما وجب له وهو جائز التصرف بهذا القيد، ما الحكم؟ صح عفوه. ومفهوم هذا القيد أنه إن لم يكن جائز التصرف فإنه لا يصح عفوه، كما لو كانت مثلا الزوجة صغيرة أو كان الزوج صغيرا فنقول إيش؟ لاعتبار بعفوه حينئذ، بل لابد أن يكون إيش؟ جائز التصرف، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفون النساء الزوجات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. على الأشهر في المذهب الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. قال وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى. يقول هذا، يعني هالعبارة هذه بمثابة الاستثناء والتنبيه، كأنه يقول ولكن ليس لولي العفو عما وجب لمولاه. يقول عما وجب لمولاه، أن تعرف المولى يعني يكون مولى من فوق يسمونه مولى من تحت، مولى من فوق هو الولي، ومولى من تحت هذا هو الذي وقعت عليه الولاية. يقول ليس له أن يعفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو كان هذا الإنسان وليا على صغير أو صغيرة أو مجنونة، فهل له أن يعفو؟ يقول لا خلاص ما نريد هذا، خذ طلق قبل الدخول وبعد العقد، وهو كان قد عقد على مجنونة وهذا الإنسان ولي لها، يقول خلاص خذ كامل الميراث يعفو كامل المهر يعفو له، نقول لا ليس له ذلك، ليس له ذلك. لماذا؟ لأن الولي إنما يتصرف على المصلحة فقط، لا يتصرف إلا على المصلحة، فليس له أن يتصرف بإهداء من مال موليه أو تبرع من مال موليه أو نحو ذلك، ليس له ذلك. وهذا له أمثلة كثيرة جدا يعني في سائر الأبواب. ثم ذكر مسائل اختلاف الزوجين ونحوهما ممن يقوم مقامهما أو يمثلهما في الصداق وقدره وما إلى ذلك. قال وإن اختلف الزوجان، هذه الصورة الأولى، أو ولياهما، ولي الزوج ولي الزوجة، أو ورثتهما، ورثة الزوج ورثة الزوجة، أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته. طيب، يعني هذه بعض الصور، ولا تستطيع أنت أن تجعل يعني في كل شيء تقول إما أن يكون ولي هذا مع هذا نفسه، أو أن يكون ورثة هذا مع هذا ثم تنقل الورثة للجهة الأخرى، وهكذا تقسيم. يعني قال اختلفوا في ماذا؟ في قدر الصداق، هذا رقم واحد، أو عينه اثنين، أو فيما يستقر به ثلاثة، من دخول أو خلوة ونحوهما. فقوله أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه، لأنه منكر والأصل براءة ذمته. إيش معنى هذا الكلام؟ دائما يا شباب، دائما دائما إذا جاءنا مسائل الخلاف بين طرفين فإننا دائما نقول ثم قواعد لابد أن نراعيها، وتقدمت في المعاملات، لأنه يعني يتكرر هذا في المعاملات، منها أنه دائما نقول المسألة مفترضة مع عدم البينات، فإذا وجدت بينة فإن القاضي يحكم على وفق البينة. ونقطة الثانية أنه إذا كان ثم منكر فإن نقول القول قول المنكر، إذا في واحد ينكر شيء زائد أو كذا، وكذلك من جنس هذا أن نقول القول قول من معه الأصل، من معه الأصل. وكذلك نقول إن من يقال القول قوله، أيوة، كل من يقال قول أيوة أي، فكل من يقال القول قوله فمعناه القول قوله بيمينه، القول قوله بيمينه. هذا في الأصل، هذا في الأصل. طيب نجي الآن ننزل على الصور هذه. دائما إذا جاءك اثنين مختلفين لا تحفظ المسائل في الاختلاف، لا تحفظ المسائل، حاول تفهم كيف صار في جانب هذا وكيف صار في جانب هذا، لأنه قد تأتي قضية لم تذكر في هذا الموضوع، فكيف تحكم بينهما؟ يقول في قدر الصداق ماذا ستقول الزوجة؟ تقول الزوجة إن الصداق قدره 10,000، ماذا سيقول الزوج؟ بالخمسة، سيقول بالخمسة. أو عينه، تقول الزوجة أصدقني ها سيارة، يقول بل سكوتر. طيب يختلف في عينه، أو يقول مثلا تقول هي أصدقتني هذا الفرس، طيب ويقول هو بل هذا الحمار. طيب، أو عينه، أو فيما يستقر به، ماذا ستقول هي؟ ها؟ أي ستقول قد خلى بي، قد دخل بي، حتى يثبت المهر كاملا، وسيقول هو ما خلوت بها ولا دخلت بها. طيب قال فقوله يقول الزوج أولي ورثي بيمينه، لماذا؟ لأنه منكر، منكر. لاحظ هو ينكر الزيادة في الصداق، ينكر الزيادة في العين، لأن هي ستدعي العين الأوفى والأكمل، وهو سيدعي الأصغر والأقل، وكذلك ما يستقر به. قال وكذا لو اختلف في جنس الصداق، كيف اختلف في جنس الصداق؟ اتفقوا على أنه أصدقها 200، لكن هي تقول 200 دينار من الذهب، لا تبغى ذهب هي، وهو يقول بل 200 درهم من الفضة، أو كان الصداق متفقين على أنه 5,000، فهي تقول أنه 5,000 يعني بالدولار، وهو يقول بالربية مثلا، أو بأي عملة أقل من الدولار بالريال مثلا، طيب هذا اختلف جنس الصدق، أو صفته، صفة الصداق، بأن قالت إنه أصدقني بعيرا ذلولا يركب قد عسف، وهو يقول لا أنا أصدقتها بعيرا لا يركب أصلا، لا يركب، لم يذلل للركوب بعد. طيب، أو يقول هو، أو تقول هي إنه أصدقني مثلا جوال جديد، وهو يقول لا الجوال كان مستعملا، وهكذا. إذن هذه الصورة الخمس، نأخذ قول من؟ ها؟ قول الزوج، لأنه ينكر، لأنه ينكر، قال وإن اختلف في قبضه فالقول قولها أو قول وليها. الآن هذا حقوق المرأة، اختلف إيش في قبضه، قبض المهر، فالقول قولها أو قول وليها أو وارثها مع اليمين، مع اليمين، حيث لا بينة له. لماذا؟ قال لأن الأصل عدم القبض. إذن هو يقول إنني أقبضتها، وهي تقول ما أقبضني شيئا، ما سلمني شيئا، فالقول قول من؟ قولها هي. لماذا؟ لأن الأصل معها ولأنها تنكر. قال وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية، أو علانية أخذ بالزائد مطلقا. يقول إن تزوجها على صداقين سر وعلانية، يعني أحيانا يحصل أنه بعض الناس يريد يعقد ولكن يحتاج إلى فترة لأجل الإجراءات الرسمية وما إلى ذلك، خصوصا إذا كان أكثر من جنسية مثلا، فيعقد عقدا غير رسمي، ثم ريثما تنتهي المعاملة ثم يعقد عقدا رسميا. فلو تزوجها في العقد الأول كان المهر المسمى مثلا 7، وفي العلانية كان المهر المسمى 10، فبأيها يؤخذ؟ قال الشيخ أخذ بالزائد مطلقة. ما معنى مطلقة يا حافظ؟ أي سواء كان الزائد هو الذي في السر أو الذي في العلانية، سواء كان الذي الزائد هو الذي في السر أو الذي في العلانية. ثم ذكر مسألة مهمة، وترك مجموعة مسائل هي من أخواتها، فأنا الآن سأشرح لك المسألة هذه المهمة التي ذكرها الشيخ، ثم أذكر لك المسائل الأخرى التي من أخواتها التي تكون مهمة. يقول الشيخ وهدية زوج ليست من المهر، هدية زوج ليست من المهر، مسألة مهمة هذه. بعض الشباب حينما يخطب يأتي بكامل سرعته، طيب كل أسبوع يأتي ما شاء الله، أسبوع معه هدية ذهب، وأسبوع معه هدية ملابس، وأسبوع جوال، ثم ينزل موديل جديد فيأتي به الأسبوع الذي بعده، وهكذا يأتي بكامل سرعته، ثم ينصدم، طيب لا تعجبه وكذا وكذا، ثم يتراجع. هذه مسألة مشكلة الحقيقة. أحيانا يقع هذا قبل العقد، يعني في فترة الخطوبة، وأحيانا بعد العقد يقع ذلك، طيب، وأحيانا يكون الفراق مثبت المهر ومثبت بعض المهر، فمشكلة هذه الهدايا أحيانا يكون لها قيمة. فما العمل؟ يقول الشيخ وهدية زوج ليست من المهر، هدية زوج ليست من المهر، يعني لا تحسب من، لا تحسب من المهر، لا تحسب من المهر. شو الفائدة حسبناها من المهر ولم نحسبها من المهر؟ المهر يتعلق بأحكام، نقول إنه المهر يثبت كاملا مرة، ومرة لا يثبت شيء منه، ومرة يثبت نصفه، صح؟ يقول ليست من المهر. قال فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفو رجع بها. فما قبل عقد اكتب عندها ألف، اكتب عندها ألف، يعني صاحبنا الآن في فترة الخطوبة وبادي ما شاء الله يجيب الهدايا، طيب فما قبل عقد إن كان هذا قبل العقد، قال إن وعدوه ولم يفو، هذه اكتب عندها رقم 1. وعدوه بماذا؟ بالزواج، طيب ولم يفو، جاء بالهدايا كثيرة 12,000 ريال على مدى 6 أشهر ثم لم يفو، يعني تركوه وزوج واحد آخر غيره. طيب ما الحكم؟ قال رجع بها، رجع بها، يرجع بها بهذين الشرطين، واحد أن تكون قبل العقد، والثاني إيش؟ أن يكونوا قد وعدوه ولم يفوا بذلك. وقوله إن وعدوه ولم يفوا، هذا قلت اكتب عندها رقم واحد صح؟ اكتب رقم اثنين. أما إن كان الإعراض منه فلا رجوع له، ثم اكتب تحت رقم ثلاثة، وكذا لا رجوع، لو مات أحدهما قبل العقد. يا صاحب الأنصار يهدي يهدي يهدي ثم ماتت، من زيادة الفرحة يعني بهالأشياء ماتت، أو مات هو، هذا ما في رجوع. قد تسأل أن تقول لماذا أصلا قال في الأساس أنه يرجع بها مع أنها هدية وهبة، وهبة تعتبر إيش؟ قد قبضت صح ولا لا؟ وإذا قبضت فإنها خلاص لزمت بذلك. نقول هذه الهبة في الحقيقة، وهذا مهم، هذه الهبة في الحقيقة هي أشبه شيء بهبة الثواب، هبة الثواب، هبة الثواب الذي يعطيه على أنه سيعطيه هذاك، فهمت؟ فهذه أشبه شيء بهبة الثواب. إنما أهداهم لأجل ماذا؟ لأجل هذه البنت، لأجل العقد صح ولا لا؟ صلى المصلي الأمري كان يطلبه، هو جاي الموضوع عنده موجه لما هذه الفتاة، فنقول هذه أشبه شيء بإيش؟ بهبة الثواب، وحيث لم يثب عليها فإنه يسترد ما، يسترد ما بدل، واضح هذا؟ طيب انتبه، المسائل هذه قد يحتاجها بعضكم. طيب هذا كله قلنا إذا كان قبل العقد. اكتب عندك ب ب. أما إن كانت الهدية بعد العقد وحصل فراق، فلا يخلو من حالين، واحد أن تكون الفرقة مسقطة للمهر، اكتب بين قوسين كالفسخ لعيب أو فقد كفاءة، طيب أغلق القوس. فللزوج الرجوع بما أهدى، اقرأ علي عبد الله وش كتبنا. من كانت الهدية بعد العقد وحصل فراق فلا يخلو من حالين، أولهما أن تكون الفرقة مسقطة للمهر كالفسخ لعيب أو فقد كفاءة. ممتاز ممتاز جميل. اثنين، أن تكون الفرقة، مقررة للمهر أو نصفه، فلا رجوع له فيما أهدى. لأن زوال العقد من قبله، لأن زوال العقد من قبله. واضح يا شباب؟ إذن إذا كان بعد العقد، بعد العقد، فإن كان زوال العقد من قبله هو، وهو أمارة ذلك أن يكون أن تكون فرقة مثبتة للمهر كاملا أو نصف المهر، فنقول خلاص إذا ثبت المهر أو بعضه أو نصفه فالهدايا تذهب معه خلاص. طيب، وإن كان إن كانت الفرقة لا تثبت المهر ولا نصفه، مثل لو فسخت المرأة بعد العقد وقبل قبل الخلوة ونحوها بسبب الكفاءة أو بسبب العيب أو نحو ذلك، فنقول يسترد ما بذل. ماشي، احسبها صح، احسب الأمور بشكل جيد. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذه مسألة الهدية. المسألة الثانية لم يذكرها الشيخ عندك، اكتبها عندك. مسألة الوسيط أو الوسيط في النكاح، الوسيط في النكاح. إذا أخذ شيئا ثم وقعت فرقة، معروف الوسيط في النكاح، واحد يريد يتزوج يبحث عن زوجة ما وجد، يقول لأمه ابحثي لي، أمه إما لا تعرف النساء كثيرا، وإما غير مقتنع أنه يتزوج، وإما يعني، فيقول لأحد تبحث لي عن زوجة؟ قال نعم. وماذا لي؟ قال لك 3000 ريال، أنه وجدت لي زوجة ممتازة ومناسبة 3000 ريال. وجد له صاحب عطاه 3000، عقد الرجل ثم وقع طلاق، هل يسترد 3000 هذه أو لا؟ فهمت المسألة؟ إيه هذه هي المسألة. نقول إيش كتبته؟ الوسيط في النكاح إذا أخذ شيئا ثم حصلت فرقة فلا يخلو، لا يخلو من صورتين. الأولى إن فسخ العقد لعيب ونحوه، وجب عليه رد ما أخذ. أي هو زوجك واحدة حافظ، بعدين تبين أنها معيبة. طيب، فإذا فسخ العقد لعيب ونحوه إيش وجب على الوسيط؟ أن يرد ما أخذ. حالة ثانية، حالة ثانية، إن فسخ العقد بتراضيهما، إن فسخ العقد بتراضيهما فإن رحمك الله، فإن الوسيط لا يرد شيئا. يعني إذا لم يكن لأجل فسخ العيب أو نحوه، وإنما طلاق ونحو ذلك، فراق آخر، فنقول إيش الحكم؟ نقول لا يرد شيئا، نقول لا يرد شيئا. على كل حال هذه المسائل تحتها ترى مسائل أخرى، يعني ماذا لو أنه مثلا زاد في المبلغ لأجل أن أهل الزوجة هم يتولون مثلا أمر الوليمة، أو ماذا لو أنه أهدى إخوانها وأباها أشياء ثم طلق ونحو ذلك. على كل حال هذه المسائل هي في كتب الفقه فيها كلام يعني وتفاصيل، وأيضا في واقع الناس فيها تفاصيل. ولأجل هذا الذي منكم يريد يكمل دراسات عليا ترى يمكن يأخذ فقط هذه المسألة ويعني يبحث فيها وفي تطبيقها في واقع الناس وفي القواعد الحاكمة لها وما إلى ذلك، لأن تفاصيلها كثيرة والله أعلم.